السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا شرح هذه الرسالة القيمة أو الكتاب القيم لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عليه، هو المسمى القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. ونحن في الباب الرابع من هذه الرسالة الذي تناول الشبهات والجواب عنها، وقفنا عند المثال السابع والثامن في ذكر المعية. المثال الخامس والسادس، وننتقل للمثال السابع والثامن، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب بقرب الملائكة. هاتان الآيتان من سورة قاف ومن سورة الواقعة ذكر الله جل وعلا فيهما القربة، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما عندكم الكتاب؟ عجيب. مثال السابع والثاني طبعا. موجودة وهم وهم ذنون موجود. المثال السابع والثامن كم صفحة؟ صفحة 58. المهم موجود، يعني طبعا موجود. طيب، أهل السنة والجماعة فسروا هاتين الآيتين بقرب الملائكة، فخرج عليهم أهل التأويل وقالوا: أولتم هذا تأويل، لماذا تحرمون عن التأويل وتبيحونه لأنفسكم؟ هذا تأويل. فقالوا أهل السنة والجماعة: إن تفسير القرب في الآيتين بقرب الملائكة ليس صرفا لكلام عن ظاهره لمن تدبر الآيتين، يعني من تدبر النص وجد أن هذين الآيتين تدلان على قرب الملائكة. طيب، الآية الأولى آية سورة قاف، قال تعالى: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فقيد القربة بتلقي الملكين، قالوا: نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. فلما قيد القربة بتلقي الملكين دل على أن المراد هو قرب الملائكة وليس قربه سبحانه وتعالى، لأن القرب قيد بذلك بتلقي الملكين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا التقييد يدل على أن المراد بالقرب قرب الملائكة، هذه الأولى. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال احتضار، قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، وهذا يسمى باللغة تنوين العوض، حينئذ هذا التنوين بعد عيد يسمى تنوين العوض، عوض عن جملة، يعني وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلما قيد القرب بحال احتضار دل على أن مراد قرب الملائكة، فإن الله تعالى قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن هذا يدل على أن المراد قرب الملائكة. طيب السؤال، لماذا عبر الله بالضمير نحن مع أن المراد قرب الملائكة؟ قال ونحن ونحن، لماذا أضاف الله تعالى قرب إليه وهو، وهل جاء نحو هذا التعبير مراد به الملائكة؟ يعني الله جل وعلا يقول ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب لماذا أضاف القرب إليه؟ الجواب أيوة، لا ليس هذا، أيوة، لأن الملائكة تعمل بأمر الله جل وعلا، هم رسول الله ويعملون بأمره، لأن قربهم بأمره وهم رسله، هم جنوده ورسله، هم جنود الله ورسول الله ويعملون بأمر الله. فإذا كان كذلك جاز أن يضيف الله جل وعلا القرب إليه. وهل لهذا نظائر؟ نعم له نظائر. قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. من القارئ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم. طيب قال تعالى فإذا قرأناه، لماذا قال قرأناه؟ لأن جبريل يقرأ بأمر الله جل وعلا. كذلك قال تعالى في سورة هود فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا. طيب إبراهيم عليه السلام جادل من؟ الملائكة. ولماذا قال تعالى يجادلنا؟ لأن الملائكة هم رسل الله ويعملون بأمر الله، ولهذا جاز أن يضيف، جاز أن يضيف الفعل إليه سبحانه وتعالى يجادلنا. إذن القرب في آية قاف وآية الواقع المراد به قرب الملائكة، وليس في ذلك تأويل ولا تحريف. المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقال تعالى لموسى ولتصنع على عيني، هاتان آيتان فيهما إثبات صفة العينين لله جل وعلا. طيب ما ظاهر هذا النص؟ ما المعنى المتبادل للذهن من هاتين الآيتين؟ هل يقال إن معنى قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا أن السفينة تجري في عين الله جل وعلا؟ لا. وهل يقال إن ظاهر قوله وتصنع على عين أن موسى يتربى فوق عين الله جل وعلا؟ أبدا، لا يقول هذا أحد. طيب ما المراد؟ ما هو المعنى المتبادل إلى الذهن من هذين الآيتين؟ أيوة، ما المعنى المتبادل؟ المعنى أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وأن موسى يتربى على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها، هذا المعنى، يتربى وعين الله ترعاه وتكلأه، والسفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، هذا هو المعنى، هذا هو الظاهر، وهذا هو ظاهر الخطاب العرب. فلم يقول فلان بعيني، فلان هذا بعيني، يعني تحت رقابتي وتحت نظري ورعايتي وحفظ، هذا المعنى، وفيه إثبات على عين الله جل وعلا مع إثبات صفة عينين الله جل وعلا، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. إذا معنى الآيات أن سفينة نوح تجري وعين الله ترعاها وتحفظها وتكلوها، يعني تجري برعاية من الله وحفظ وكلاءة. وكذلك موسى عليه السلام يتربى وعين الله ترعاه وتكلاه وتصنع على عينه، هذا المعنى، هذا هو الظاهر. وكل من يقرأ القرآن وهو يفهم اللغة العربية يفهم هذا المعنى، لا يفهم غير هذا المعنى، لا يفهم معنى غير هذا المعنى إذا كان سليم الفهم وسليم الفطر. طيب بعض السلف قالوا تجري بأعيننا أي بمرأة منا، وهذا تفسير باللازم وهو صحيح صحيح، لكن مع إثبات صفة العين لله جل وعلا، ودائما التفسير باللازم يصح مع إثبات الأصل، ولكنه لا يصح إذا نفى الأصل. فلو قال قائل تجري بأعيننا يعني بحفظنا ورعايتنا والمرأة منا دون أن يثبت صفة العين لله جل وعلا فإن كلامه خطأ. تفسير الآية باللازم مع إنكار الأصل باطل وخطأ، بل المراد إثبات الصفة ولازمة، الصفة ولازمة ولازمها. فالله جل وعلا قال طير بأعيننا في إثبات أن العين تجري بحفظ الله ورعاية الله ويرى من الله جل وعلا، وفي إثبات على عين الله جل وعلا ولتصنع على عيني. إذن التفسير اللازم يصح إذا كان مع إثبات الأصل. المثال الحادي عشر قول تعالى الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، حيث رواه البخاري في الصحيح. طيب ما المعنى المتبادر إليه من هذا الحديث؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى يكون محبوبا عند الله جل وعلا. فإذا أحببته، إذا نال هذه الدرجة العالية الرفيعة، قال تعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ورجله الحديث. ما المعنى المتبادر إليه؟ يعني ما هو ظاهر هذا النص؟ أيوه ايوه ايوه، يعني ان الله جل وعلا يوفق هذا العبد في جوارحه، تقول هذه الجوارح لله وبالله وبالله، لله تعالى اخلاصا وبالله استعانه وبالله رغبه، بالله لله اخلاصا وبالله استعانه وبالله رغبه ورجاء. فالمعنى أن يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله في تسديد من الله جل وعلا، أن يسدد الله الولي في هذه الجوارح، وليس معنى أن يكون خارقا في هذه الجوارح يطير من بلد إلى بلد ويرى القريب والبعيد، وإذا ضرب أحد بيده حوله إلى حيوان مسخه أو غير في خلقته، هذا لا يقوله إلا أهل الخرافات والدجل. فليس المعنى أن يكون الإنسان خارقا في هذه الحواس، ليس هذا هو المعنى، لأن الحديث أثبت عبدا ومعبودا ومحبا ومحبوبا ومتقربا ومتقربا إليه ومستعيدا ومستعانا به وسائلا ومسؤولا أو معطيا. هذا يبين أن العبد لا يمكن أن يكون أن يأخذ صفات الله جل وعلا، هذا مستحيل، بل المعنى أن يوفقه الله تعالى في جوارحه وفي هذه الحواس. طبعا هذا الحديث احتج به أهل التصوف على أن الولي يمكن أن يخطو من بلد إلى بلد في ويعرف عندهم بهذه الخطوة، ولو كان رضي الله عنه من الخطوة يعني يخطو من بلده إلى مكة ويصلي ثم يرجع، فإذا أذن الباب الذي بعده يذهب ويصلي ويرجع، وهذا لا يوجد له إلا في الخيال والوهم، ليس له وجود. فقلت أرني أحد الناس بهذه الخطوة، قال ولبس قال ولب الله قال الناس شافوا الشهود منه قالوا شافوا، كلها أخبار ليس لها أسانيد، حكايات وروايات لا خطام لها ولا زمام. إذا ليس المعنى أن يكون العبد خارقا في هذه الحواس، بل معنى أن تكون هذه الحواس مسخرة في طاعة الله جل وعلا لا في معصيته، هذا المعنى. وليس في هذا الحديث تأويل ولا أصل كلام عن ظاهره، من هذا هو الظاهر المتبادل إلى الدين بمعنى النص، ليس في أي تأويل ولا صرف. ولو كان المعنى كذلك، لو كان هذا هو المعنى المراد، لكان أول الناس بهذا الصفات من؟ الأنبياء والمرسلون والصحابة. طيب الصحابة ألم يقوموا بالفرائض والنوافل؟ أليسوا أول الناس بهذا الصفات؟ طيب من الصحابة يعني طار برجله من بلد إلى بلد، وهو منهم قال أنا أسمع القريب والبعيد، يعني يكون هذا وصفا لازم له، تكون هذه صفة لازم له، لم يقل هذا أحد. طيب المثال الثاني عشر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، حيث رواه مسلم الصحيح. هذا الحديث من أحاديث الصفات الفعلية أو الأفعال الاختيارية. قوله ذراعا، ذراع معروف، الشبر معروف، والذراع معروف، وأما الباع فهو المقدار ما بين اليدين إذا مدتا يمينا وشمالا، إذا مد يده اليمين إلى منتهاها والشمال إلى نهايتها، ما بين أطراف أصابع يديه من هنا وهنا يسمى باعا. فالباع هو المقدار ما بين اليدين مبسوطتين يمينا وشمالا، تمد اليد إلى اليمين وهذه إلى الشمال، المسار بينهما تسمى الباع. فمن تقرب مني ذراعا، يقول تعالى تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا الحديث من حديث الصفات الفعلية في إثبات الهرولة، كما ثبت صفات فعلية كالاستواء على عرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة والدنو عشية عرفة، كل هذه من أفعال من صفات الأفعال. كذلك لا شيء يمنع إثبات هذه الصفة على الكيفية التي يشاءها الله جل وعلا كما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال اختياريا بنفسه، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين، وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. إذن لا إشكال في هذه الصفة، بل هذا تقرب العبد تقرب إلى الله تعالى بالنوافل التي فيها المشي وغيرها بالعبادات، كالمشي إلى المساجد، والمشي في الدعوة إلى الله، والمشي لطلب العلم، والمشي في الجهاد في سبيل الله، والمشي في المشاعر والمناسك وأداء الحج، والمشي في حاجات الناس، كل ذلك من العبادات التي فيها المشي، وغيرها من العبادات التي يتقرب بها الله جل وعلا. وكل ما تقرب العبد إلى الله تقرب الله منه، إذا أتاه يمشي أتاه الله هرولة، والكيف في ذلك مجهول، الكيف في ذلك مجهول، لا يعلم كيفية هذا السر إلا الله جل وعلا، والواجب الإيمان بها والتسليم. المثال الثالث عشر، المثال الثالث عشر، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا أنعاما، طيب هل يقال إن الأنعام خلقها الله بيده كما خلق آدم بيده؟ هل يقال هذا؟ هل يقال إن هذا هو ظاهر النص؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أم يقال ماذا؟ الظاهر ظاهر النص أن الله جل وعلا خلق الأنعام كما خلق سائر المخلوقات، ولم يخلقها بيده كما خلق آدم، لم يخلقها بيده، وإنما خص آدم بأن خلقه بيديه وأرسل جنة عدن بيده، كما جاء في الخبر أن الله تعالى كتب التوراة بيده وأرسل جنة عدن بيده وخلق آدم بيده، هذه الثلاثة التي باشر الله تعالى خلقها بيده سبحانه وتعالى. وأما الأنعام فلم يخلقها الله بيده، وإنما خلقها بأمره كن فيكون، طيب ما الجواب عن قوله تعالى مما عملت أيدينا؟ مما عملت أيدينا وكتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده. طيب هنا قال تعالى مما عملت أيدينا، إضافة العمل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، إضافة العمل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس. فلما تقول عملت يداي يعني عملت أنا، كسبت يداي يعني كسبت، قدمت يداي يعني قدمت. إذا أضيف العمل إلى اليد كان بإضافته إلى النفس، ذلك بما قدمت أيديكم أي بما قدمتم، بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم. إضافة العمل إلى الأيدي كإضافة إلى النفس. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سلبتم ما قالوا وقدموا الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم يعني بما قدمتم. وهذا كل ما قالوا كان بأيديهم، بعض كان بأجسادهم، كقول إن الله فقير، تعالى الله عن قول بلوغ كبيرة. ولكن إضافة العمل إلى اليد كإضافة إلى نفس. لما تقول الإنسان مثلا تكلم أو قذف إنسانا فعوقب على كلامه باللسان، تقول هذا ما قدمت يداك وما فعل بيده لكن فعله، فتقول هذا ما كسبت يداك، هذا جزاء ما كسبت يداك يعني ما كسبت وما قدمت وما فعلت. هذا بخلاف ما لو قلت عملت بيدي، فقول القائل عملت يداي يعني عملت، وعملت بيدي يعني باشرت العمل بيدي. إذن قول تعالى مما عملت أيدينا معناه مما عملنا، مما عملنا. واضح؟ إذن قول تعالى مما عملت أيدينا المراد به مما عملنا. ولو كان ولو كانت أنعام مخلوقة بيد الله تعالى كما خلق آدم لكانت أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملنا بأيدينا. فرق بين عملنا بأيدينا وعملت أيدينا. عملنا بأيدينا معناه بشر من عمل بأيدينا، لكن عملت أيدينا يعني عملنا، سواء كان هذا بالأمر سنعم غيره يعمله أو يكون هذا بخطاب أو بنحو ذلك. المهم لا يلزم أن يكون باليد، ليس بلازم أن يكون باليد مباشرة. إذن الآية ليس فيها دليل على أن الأنعام خلقت بيد الله جل وعلا. فلماذا جمعت الأيدي؟ جمعت بتناسب ضمير الجمع. الله جل وعلا له يدان كلمتان كما في قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلله يدان حقيقيتان. وهنا جمعت الأيدي، لماذا جمعت؟ لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم، لتناسب ضمير الجمع الدال على التضخيم والتعظيم. المثال الرابع عشر قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، سورة الفتح. أهل السنة والجماعة قالوا بظاهر هذا النص ولم يصرفوها عن ظاهره، وقالوا نعم يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم حقيقة على الحقيقة. فإن الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة رضوان كانوا يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام، يد الله فوق أيديهم حقيقة. وهل هذه الفوقية تستلزم المماسة؟ لا، لا تستلزم المماسة. هل هذه الفوقية تستلزم أن تكون يد الله مماسة لأيد المبايعين؟ لا يستلزم ذلك، أو ليس ذلك بلازم، بل يد الله جل وعلا فوقهم كما في قول تعالى كما أن السماء فوق الأرض، ولا يلزم من كونها فوق الأرض المماسة، كذلك يد الله فوق أيديهم ولم يلزم من ذلك المماسة، ثم إن في هذه الآية جملتين، الأولى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، بيعة النبي عليه الصلاة والسلام هي بيعة لله جل وعلا. لماذا؟ لأن بيعة الرسول هي بيعة لمن أرسله، وطاعة الرسول هي طاعة لمن أرسله، وعصيان الرسول عصيان لمن أرسله. فمن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله حقيقة، لأنه يبايع من أرسله الله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الجملة الثانية فهي قول تعالى يد الله فوق أيديهم على حقيقتها وعلى ظاهرها، يعني يد الله حقيقة فوق أيديهم، ولازم ذلك المماسة أو الحلول، يد الله في العلوم وهي فوق أيدي المبايعين للنبي عليه الصلاة والسلام. وبين ذلك أن السماوات أو أن السماء الدنيا فوق الأرض، ولازم من كونها فوق الأرض أن تماس الأرض، ليس هذا بلازم. والآية على ظهر طبعا الشاعر يقولون قدرة فوق قدرتهم وقوة فوق قوتهم، وهذا واضح. من الذي قال إن قوة الصحابة مع قوة الله أو مثلها؟ هذا تحصيل حاصل، يعني يقولون في تفسير هذه الآية يد الله فوق أيديهم قالوا قدرته فوق قدرتهم، وهل في ذلك شك؟ لا شك في ذلك. حديث ابن عمر في وصف الدجال إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. الدجال أعور لأنه له عين واحدة، والله جل وعلا ليس بأعور، فدل على أن الله تعالى عينين كريمتين. نعم. طيب كلتا إليه من أيضا على ظاهرها في حديث ابن عمر عند مسلم، إذا المقصودين على منابر النور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا إليه من، على ظاهرها أن كلتا إليه من، ليس في إحدى يديه أو ليس في إحدى يديه بأنقص الأخرى. طبعا هناك رواية في حديث آخر أن الله يضرب السماوات بيمينه والأرض بالشمال، لكن هذه الرواية شاذة، والمحفور بيده الأخرى. فكلتا يدي ربنا يمين، كلتاهما ليس فيهما شمال، وليست إحداهما بأنقص من الأخرى كما هو حال عند الإنسان، الإنسان يكون إحدى يديه بأنقص وأضعف من الأخرى. فالله جل وعلا كلتا يديه يمين وكلاهما كاملتان لا نقص فيهما. وأما رواية الشمال فشاذة، كما قال أهل العلم هي رواية شاذة ومحفور بيده الأخرى، بيده الأخرى، والكيف مجهول بذلك. المثال الأخير الألباني وغيره من العلم. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي ابن آدم مرضت فلم تعدني. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح في كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم؟ استطعمتك فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك، أن استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم؟ استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هذا الحديث أهل السنة فسروه على ظاهره مرضت واستطعمتك واستسقيتك، هذه عبارة ثلاثة أهل السنة قالوا بظاهر هذا الحديث. طيب كيف قالوا بظاهره؟ بإكمال الحديث عن آخره، فمن أكمل الحديث تبين أنه الظاهر، ودائما ظاهر الحديث كما بينا يتضح بتركيب الكلام وبسياق الكلام. فلو بطل الكلام يتغير ظاهره، سنة وبطل النص يتغير ظاهر النص، لكن لو أكبر النص يتبين ظاهر الكلام. فلو الإنسان قرأ قوله تعالى ويل للمصلين وانتهى لهذا النص، قال تعالى ويل للمصلين ثم سكت، يغير المعنى، لكن لو واصل يتغير ظاهر النص. فويل للمصلين من هم؟ الذين مع صلاتهم ساهون. فباتمال النص يتضح الظاهر، وكذلك هنا من أكمل النص تبين له ظاهر النص. أي نعم، كذلك لا تغرب الصلاة، لا أود أن أكملها، فمن أكملها تبين له ظاهر. وعندهم سكارى، يعني حال كونكم سكارى لا تقربوا الصلاة. طيب، المتكلم بهذا النص هو أعلم بمراده، وفسره بنفسه في آخر الحديث لما قاله العبد كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. إذن هذا فيه أن المرض ليس هو مرض الله جل وعلا، بل هو مرض عبد من عباد الله، بل هو مرض عبد من عباد الله. وكذلك الاستسقاء ليس استسقاء الله جل وعلا، فالله تعالى لا يطعم وغني عن الطعام والشراب، بل المراد استطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباده. طيب، لماذا أضاف الله المرض إلى نفسه والاستسقاء والاستطعام؟ الجواب للحث والترغيب، للحث والترغيب في هذه الأعمال الصالحة، حثا وترغيبا، كما في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هل يحتاج الله إلى قروض حسنة من العباد؟ هل يحتاج الله جل وعلا إلى قرض من عباده؟ لا، إنما المراد هو الحث والترغيب وبيان تحقق الوفاء والجزاء. فالذي يتصدق كأنما أقرض الله جل وعلا، ومن أقرض الله جل وعلا وفاه أو وفاه الله سبحانه وتعالى أحسن الوفاء وأحسن الجزاء. ولذلك أضاف الله جل وعلا هذه الثلاثة لنفسه حثا وترغيبا في هذه الأعمال الصالحة، وهي عيادة المريض وإطعام الجائع وسقاية المستسقي. وبهذا يتبين أن الظاهر يفهم من خلال تكملة السياق إلى آخره، من إكمال النص إلى آخره، فلا يوقف عند الجملة الأولى ثم يقال هذا حديث مصروع ظاهره وهذا حديث ليس مراد بكذا، بل المراد يتبين من آخر النص بكل سهولة. طيب، وبهذا نكون قد مررنا على هذه الشبهات وهذه الأمثلة الخمسة عشر. هناك خاتمة في الرد على الأشاعرة وحكمها للتأويل، هذه للقراء وهي سهلة ليس فيها لا يتحيل من المنشر، نلخصها في دقائق إن شاء الله معدودة. لا ما يدل على حلم، لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد، يجد الله جل وعلا يجد جزاءه ويجد الأجر والثواب، هذا المعنى الأجر والثواب والجزاء. أيوة، يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله في الخاتمة يعني شبهة، قال إن غالب المسلمين هم من الأشاعرة ويمثلوا 95%، وكيف يكون مذهبهم باطل، باطل وهم تبع للحسن الأشعري وفيهم فلان فلان من العلماء المعروفين؟ الجواب عدم التصنيف بهذه النسبة لا تحتاج إلى إحصاء دقيق وإلى بحث عميق وتدبر واستقراء، بل غالب على المسلمين أنهم على الفطرة، غالب المسلمين أنهم على الفطرة في باب الأسماء والصفات، الغالب عليهم أنهم على الفطرة. لم يتأثر بذلك إلا من درس المعاهد وعلم الكلام ودرس جوهر التوحيد ودرس تحفة المريد شرح هذه المنظومات وقرأ كتب الأشاعرة ودخل، هو الذي يتأثر بذلك، وهم ليسوا بالكثرة الكافية، هم قلة، أكثر الناس عوام المسلمين على الفطرة. ثم إن أبو الحسن الأشعري رحمه الله كما بين مر بمراحل ثلاث، كان معتزليا ثم تحول إلى الكلابية ثم تحول إلى مذهب أهل الحديث، وأتباعه المنتسبون إليه اليوم هم يقلدون في مرحلته الوسطى ما بين الاعتزال وبين أهل السنة. بين هذا ولا ثم إنه رجع عن هذا كله، رجع عن الاعتزال وعن الأشعرية. طيب، أيضا ذكر المؤلف في آخر كتاب موانع التكفير والتفسير، قال هل تكفروا هذا التأويل وتفسقونه؟ قال حكم بالتكفير والتفسير ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الأحكام الشرعية التي مرضتها الكتاب والسنة، فيجب التثبت في غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره وفسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته. الأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق أو يتحقق زوال ذلك على المقتضى الدين الشرعي. الأصل في المسلم العدالة، فلا يجوز نقله عن هذا اليقين إلا بيقين، من الإسلام إلى الكفر أو من السنة إلى البدع. وما أكثر التهاون في ذلك من قبل طائفتين منتشرتين في هذا الزمان، وهم أهل التكفير وأهل التبديل. يسرعون في إخراج الناس عن الملة، وهؤلاء يسرعون في إخراج الناس عن السنة بسرعة. هؤلاء يكفرون، هؤلاء يفسقون، ولم يعلموا أن هذه أحكام شرعية، أحكام شرعية. إصدار هذه الأحكام ليس بسهولة. الآن في أبسط ما يتصور، يحكم الواحد على آلاف وعشرات الألوف من الناس، يحكم عليهم بظن ويلحق به أكفوا بفلان أكفوا بعلان بكل سهولة بكل بساطة. هذه أحكام شرعية تحتاج إلى اجتهاد وإلى بحث وإلى إكثار نظر وتأني وتثبت. ثم إن تنزيل حكم على معين مسألة اجتهادية تحتاج إلى بحث وتحري البال المدقق، لأن بعض الناس خاصة أهل التجريح يظنون أن مسائل التبديع هذه نصية وليس اجتهادية. قال فلان فعل كذا إذا هو مبتدئ، ما قال بهذا الكلام. تنزيل الحكم على معين ليس نصيا، النص في تنزيل الحكم على المسألة، تنزيل الحكم على المسألة هذا نصي، يعني ما حكم كذا، القول بالقدر، القول بالإرجاء، القول بالخروج، القول بالتكفير، القول بالآراء أهل الأهواء، هذه الأقوال الحكم عليها سهل. لكن تنزيل الحكم على معين هذا يحتاج إلى تحري، مثل القضاء. الآن في القضاء ما حكم السرقة، ما حكم السارق، القضاء. لكن تطبيق الحكم على معين يحتاج إلى اجتهاد، ليس نصيا. يعني قطع السارق الحكم نصي، لكن تطبيق الحكم على معين اجتهادي. فقد يأتي القاضي اثنان ويقولان ويحلفان إن فلان هذا سرقه، يحلفان على ذلك، فالقاضي يحكم عليه بقطع يده، وإذا شهد اثنان وهم العدالة فيقطع يده وهو لم يسرق، إنه هذان إنما كان هذان كاذبين. فيقال إن قطع القاضي لأبي هذا الرجل بعينه هذه نصية، ليس نصية. النص في الحكم، في أصل الحكم هذا نص، حكم السارق أن تقطع يده هذا نص، لكن تطبيق الحكم على هذا المعين اجتهادي، اجتهاد إقامة الشهود والبينات والقرائن وما إلى ذلك. كذلك الحكم بالتكفير والتفسير، حكم المسألة فيه نص واضح، لكن تنزيل الحكم على المعين هذا هو الذي فيه اجتهاد. وقد يختلف الناس في الحكم على معين تبديعا أو ترك الحكم عليه بالسلامة أو بالسنة، ولا يلزم من خلاف الحكم على معين أن يختلف الحاكمان أو أن يحكم أحدهم على الآخر بناء على مخالفة في الحكم. فالسلف اختلفوا في الحكم على كثير من الرجال، منهم من يبدع منهم من لا يبدع، فيرى أنه ليس مبتدع أو يعدل، هذا يجرح وهذا يعدل، ولا يحكم الجارح على المعدل بأنه صاحب هوى وأنه فاسق وأنه كذا وكذا. على سبيل المثال وكيع بن جراح أبو هاز رحمه الله تعالى، وكيع بن جراح أثنى على الحسن بن صالح بن حي، وكان يرى خروج الحسن بن صالح، كان يرى خروج على إمة، وبدعه سفيان الثوري وزايد بن قدامة ومالك بن يغوى وغيره، بدعوه وحذروا منه. وأما وكيع بن جراح فلم يبدعه، قال هو عندي إمام، قال وعندي إمام. لم يحكم أحد من السلف على وكيع بأنه مبيع أو مبتدع أو هو ضال بثنائه على الحسن بن صالح، لم يلحقوه به، لذلك قاعدة إلحاق هذه ليس لها دليل من السنة، ألحقوا به ويلحق به إذا وافقه في رأيه، إذا وافقه في رأيه الفاسد يلحق به، أما إذا لم يوافقه فلا يلحق به، لا يلحق به. أي نعم، وسائل كثيرة في هذا الباب، لذلك مثال علي أن يتوخى ويتحرى وأن لا يتسرع ولا ينخدع بزخرف القول، هذا من عند السلف ومن عند السلف، من قال إن هذا من عند السلف؟ ولا كثير من المسائل تنسب إلى من السلف وليست لمن السلف في شيء، أقوال وعبارات تقال من باب المبالغ والزجر تحمل على ظاهرها، تحمل على ظاهرها ويمتحن الناس بها ويحكمون عليهم، وهذه من أسباب الفتن والبلاء على الدعوة السلفية في أرجاء العالم، أصبحت موضع التجريح هي الموضع الغالب والسائد، وأصبح السلفي هو الذي يبدع، كل ما كنت مبدعا صرت السلفية مبدعا، قل أنت السلفي الوحيد إذا بدعت أكثر وأكثر. من قال هذا؟ الآن العلماء الكبار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ رضي الله عنهم كم بدعوا من الناس وكم أخذوا من الناس من السلفية، لأنه كل هذا الذي تنبأ فتاواهم، يقول الشيخ الباني بنصه هذا الكلام مسجل بصوته لأحد المتعمقين، يقول قال له شو جدت بفلان وفلان، ما رأيت بفلان وفلان، قال كذا فلان قال كذا، يعني ما يدرك فلان وفلان، دع الناس هذا ليس من يحدث بشيء، يقول هذا الشيخ الباني رحمه الله تعالى. والفتاوى ذلك موجود وقد جمعناها في رسالة صغيرة، فتاوى الذهبية، فتاوى دسمة في هذه المسألة تكفي وتشفي من أراد السلامة وأراد الحق. لذلك الوصية للشباب أن يحذروا ويجتنبوا هذه المدارس التي تزخرف القول ويدعون أنهم متبعون للسلف وهم بعيدون عن مذهب السلف، هذا ليس مذهب السلف، ويحتكرون الدعوة والسنة ونصبوا أنفسهم وكلاء حصريين للسلفية في كل بلاد السلفي، من زكوه ومن لم يزكوه فليس من السلفية شيء، هؤلاء يقولون في كثير من البدع. بعضهم قبل أيام شاب صغير يقول لي لا يجوز أن تطلب العلم عند الإنسان إلا من زكاه العلماء، طيب إذا ملك ذي تزكية سيعناقض عار لما ذي تزكية، لا بد أن يزكيك العالم، إذا العالم ما زكاك ما تعمل الدرس نهاية، تدولت ولا نصيحة ولا كلمة، تدولت هذه بدعة، هذه بدعة. يقول هذا الكلام حتى يحتكروا التزكية عندهم، ما يقول لك التزكية من فلان ولا فلان لا تستمر عندنا بس، هذا احتكار، احتكار للدعوة واحتكار للعلم واحتكار للسنة واحتكار لمنهج السلف. والمحتكر ملعون، لا يجوز أن يحتكر إنسان الحق عنده لكن لا يزكيه فلان وفلان، هذه بدعة، هذا أيضا هذا ليس منهج السلف، لذاته بدعة، هذا أيضا من البدعة. وامتحن من الأشخاص فيقول إن مسألة التبديع نصية ليست اجتهادية، ويقول الإنسان يسأل في قبره عن فلان وفلان، من قال هذا منه؟ بل إن حديث الصحيح عند أبي داود لما ذكر سؤال الملكين قال ثم لا يسأل عن شيء غيره، بعد ما ذكر سؤال العبد عن ربه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم ثم لا يسأل ثم لا يسأل عن شيء غيره. حدث حديث ثم لا يسأل، يقول لك لا يسأل، حيسأل عن فلان وفلان، هذا تنطع وتعمق. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.